الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبه الأخوات إلى أنهن على موعد هذه الليلة مع أحد الداعية، توفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.